عقائد العلماء. نعم عقائد العلماء عندنا معنى شيخ المقدمة لعلنا نعطيك يا شيخ. طيب ليه المقدمة مش يعني فيها بعض الملاحظات بارك الله؟ لا يعني الكتاب كله مش منشور؟ لا منشور يا شيخ وفيه أمور كثيرة لكننا أخذنا زي ما تقول المختصر يعني لعل الجل يغني عن الكل وكذا. طيب علمنا الذي وصلنا أنه من تلامذة الشيخ اسمه الشيخ الأنصاري في المدينة، صحيح هذا الكلام؟ حماد الأنصاري. حماد؟ لا أعلم الشيخ. ما تعلمون؟ الشيخ تذكر جاءكم أحد الأخوة من الإمارات كان سألكم وكان سؤال حول من هو الكافر ومن هو المبتدع. كان يدور حول هذا الموضوع. يعني في كلمة الشيخ أقرأ عليك. الله. يقول إن عامة المسلمين مثلا إن عامة المسلمين منذ زمن على الإرجاء وكذا عامة أهل الرأي يعني عليه، ومن هذا المنطلق لا يثبتون لأحد من الناس لما قلنا أنه على السنة إلا بعد أن يتبينوا من حاله، وإلا فالأصل عندهم أنهم مرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يظهر لكم أهمية التمسك بمنهج السلف. هذا الرجل الآن طلق هذا وتمسك بفهمه للكتاب والسنة فضل ضلالا بعيدا، وأمثاله كثر في كل عصر في كل مكان. شيخ نحن قلنا قديما الأخ علي التقافير فكان ذكر الموجز عنه أنه عنده غلو الرجل. هذا قديما طبعا عنده غلو الرجل في السنة وتطبيقها وتجديد وكذا من هذا الباب، فهذا أوداه إلى مثل هيك أشياء. الله المستعان. لا سيما أن كثير الشيخ من الشباب الآن، ما نقول كثير، أغلب الشباب يتوزعون ويوجدون في بعض المناطق في المملكة ينهجون هذا المنهج، حتى أعرفهم لا يسلمون علينا ونحن نتحلق في دروس العلم عند المشايخ لا يسلمون. الله أكبر الله أكبر. هذو خوارج يعني ماشي في طريق الخروج. الله المستعان. دخل واحد منهم على بعض الشباب في مكتبة فلم يسلم، فسأل الأخ مشعار لماذا لا تسلم؟ قال السلام سنة. أين هذا الجواب؟ إذا لقيته فسلم عليه. والله هذا الجواب. الله أكبر. الشيخ في سؤال صراحة يعني جديد ويتعلق في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. هناك يا شيخ مع الأسف وأقولها بكل مرارة بعض التسجيلات الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية تتبنى طريقة في التسجيل بحيث أنها تضع مثلا شريط وعظي عن الموت أو عن مثلا امرأة تتكلم مثلا بالهاتف أو غيره، ويضعون مقدمة في الشريط إما كبعض الموسيقى أو بعض الطقات أو بعض، حتى أن أسمعت الشريط الشيخ علي اليوم، فربما لعلكم تسألون الشيخ علي ينقل لكم الصورة فعلا والله محزنة، يعني تتمثل بصورة امرأة تكلم رجل بالهاتف والرجل نسأل الله السلامة يذهب بالسيارة هو المرأة والصوت في السيارة تقف، وينزل الرجل المرأة وصوت البحر كأنه ذهب بها للبحر نسأل الله السلامة والعافية، وثم بعد ذلك تسمع صوت الرجل وكأنه يقع في زوجته، ثم بعد ذلك تصرخ المرأة، ثم بعد ذلك يأتي صوت الذئب لأن مضمون أو عنوان الشريط الذئاب البشرية. الله. ثم بعد ذلك يأتي الأحاديث القرآن، وهذا موجود عند الشيخ علي حسن. وصراحة يعني أحاديث والآية القرآنية فيه اي نعم، لكن بعد المقدمة يعني في النهي عن هذا الشيء. اي نعم في النهي. الله أكبر. يعني كأنهم يجرون الى امر نسأل الله السلام. فماذا تنصحنا يا شيخ؟ تنصح هؤلاء او ماذا العمل؟ او افدنا بارك الله فيك يا شيخ. الله يا اخي شر الفتن ما يجعل الحريم حيران. هذا الأسلوب يا شيخ يستعمل في الأفلام الغربية